بصحبتي أحمد حنيني لها تجري بها أنهر الخمر وما طلعة البدر برؤية أحمد. محياها لها بصحبة أحمد لها الحلم في قلبي أنادي الهنا من البي وأرنو إلى ربي برفقة أحمد. لخلابة الحسن وصحبة أحمد حنانيك يا سؤلي برحمك لا فعلي أعني ويسر لي لقائي بأحمد. حنيني لسلواها حنيني لمنها حنيني لممشاها بصحبة أحمد.